Thank you. عليك حياك إن الله فالق الحب والنوى ذلكم الله ذلكم الله قل إصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز Look! Yeah. Yeah. الله يا نغم اللهم افتح صدرك يا رب. حلو الكرد يعني. الله الله الله وهو الذي وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة عليك. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. قد جاءكم بالضبط